واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد